نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وصلنا إلى الفقرة السادسة من القضايا الكلية وهي الإيمان بالقضاء والقدر في القضية 63 ونؤمن ونشهد أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بقدر وأنه كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وأنه ما من شيء يقع في السماوات والأرض إلا وعلمه الله وقدره قبل أن يقع ولا يعزب عن علم الله شيء. والقضية التي تليها ونشهد أن أهل السعادة قد سجلت لهم السعادة وأهل الشقاوة قد سجلت لهم الشقاوة وأن كل ذلك لا يتغير ولا يتبدل وأنه قد جفت الأقلام وطويت الصحف لا تبديل لكلمات الله. القضية 65 ونشهد أن الخير والشر بتقدير الله ومشيئته وأن كل إنسان يكسب الخير والشر باختياره ومشيئته ولكن لا يوقع الخير إلا بتوفيق من الله وإعانة ولا يوقع الشر جبرا على الله ولكنه في إطار إذن الله ومشيئته. القضية 63 والأخيرة ولا نقول كما قالت الجبرية ليس للإنسان فعل وأن الإنسان مجبور على عمله ولا خيار له ولا نقول كما قالت القدرية أن كل إنسان يخلق فعله ويختار عمله وأن اختيار الله له تابع لاختيار الإنسان. هذه القضايا الأربعة في هذا الباب باب الإيمان بالقضاء والقدر. ومعلوم أن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان كما جاء في حديث عمر بن الخطاب له حديث جبريل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى. فمطلوب من كل مؤمن أن يؤمن بالقضاء والقدر. هذه الليلة سنحاول إن شاء الله أن نحيط يعني ونلم إلمام السريعة هكذا بهذه التفصيلات هذه القضية اللي هي قضية الإيمان بالقضاء والقدر. أحب قبل أن نبدأ في التفصيل أن أبين بأن هذا الباب من أبواب الإيمان أو هذا الركن من أركان الإيمان يعني قد ضل فيه أقوام كثيرون من المسلمين وزلت فيه أقدام كثيرة بين مفرط ومفرط يعني مفرط في إثبات المقادير لله تبارك وتعالى حتى ألغى بذلك فعل العبد وجعل ليس للعبد فعل متاتا مع فعل الله تبارك وتعالى ولم يجعل للإنسان أي مشيئة مع مشيئة الله عز وجل وبين مفرط إذ فصل أعمال الإنسان عن علم الله وعن فعل الله تبارك وتعالى وجعل الإنسان كأنه خالق لفعله وجعل الله تبارك وتعالى كأنه لا يعلم ما سيقع في ملكه سبحانه وتعالى فوقع الناس بين إفراط وتفريط لكن الله تبارك وتعالى لا شك هدف أمة عظيمة من المسلمين وهي الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة هي المعتقد الصحيح في هذه القضية. وسنحاول أيضا إن شاء الله أن نبين يعني أسباب الضلال يعني بالإفراط والتفريط وما هي يعني الطريق الصحيح للإيمان بالقضاء والقدر. أولا كلمة قضاء تأتي بمعنى حكم وتأتي بمعنى أنهى يعني خلص من الشيء كما قال الله تبارك وتعالى فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله قضيتموها يعني أنهيتموها. وقضى تأتي بمعنى حكم وأمر كما قال الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بمعنى أنه حكم وأمر سبحانه وتعالى. ومنه القاضي قاضي لأنه يصدر القضاء بمعنى الأمر والحكم. قدر تأتي من الأمر الذي له قدر يعني اللي هو له يعني منزلة وعظم وثمن كما قال الله تبارك وتعالى في الليل التي نزل فيها القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر. القدر يعني ذات الشأن العظيم. وكذلك القدر بمعنى التقدير والمقدار، كما قال تبارك وتعالى وكل شيء عنده بمقدار. بمقدار يعني بحد معين. وهذا هو المعنى المقصود بمعنى القدر. القدر يعني التقدير، إعطاء يعني حد معين للشيء، أو يعني إعطاء يعني صاحب المنزلة منزلته، وهذا أيضا يدخل في باب القدر، لكن اللفظ الثاني أعم. فالإيمان بالقضاء والقدر المقصود إيمان بما حكم الله تبارك وتعالى به وأمر به سبحانه وتعالى وقضاه، وكذلك بما قدره من مقادير عباده سبحانه وتعالى، إذ أنه هو الذي أعطى كل شيء خلقه، كما قال سبحانه وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطاه خلقه يعني هذه الصورة، صورة الخلق، وبالتالي ما يترتب على هذه الصورة من أي شيء، من طول، من عرض، من صحة، من فساد، من خلق، من غير ذلك. لا شك أن مقادير الأشياء كلها إنما هو بيد الله تبارك وتعالى. المقصود إذن فهمنا المعنى اللغوي معنى القضاء ومعنى القدر. نأتي إلى ما المعنى الشرعي المطلوب، يعني ما الذي ينسب إلى الله تبارك وتعالى من معاني القضاء والقدر. بالنسبة للقضية الأولى، نؤمن ونشهد أن الله سبحانه خلق كل شيء بقدر. يقول الله تبارك وتعالى إنا خلقنا كل شيء بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. خلقناه بقدر أي بمقدار، هذا معنى، يعني أن الله تبارك وتعالى جعل له يعني مقدارا معينا وشكلا وحجما. المقدار معروف، نقول مقدار مثلا هذا يعني هذا الوعاء مقداره كذا، أو يحمل كذا، أو فيه كذا. فالله تبارك وتعالى خلق كل شيء بمقداره، ملائكة، الجن، الإنس، السماوات، الأرض، الخزائن، كل شيء بقدر، يعني أنه ليس هناك شيء مما خلقه الله تبارك وتعالى يأتي جزافا، والجزاف هو الذي لا عد له ولا حصر له، يأتي هكذا، كما أقول أنا أعطيته من هذا المال جزافا يعني دون عد. الإنسان عنده كومة مال مثلا، ثم يعني أخذ منها بدون عد وعطاء، هذا يسمى جزاف. ليس عند الله تبارك وتعالى شيء مخلوق جزافا يعني هكذا بلا عد، وإنما كل شيء بعد، هذا معنى بقدر. وأنه كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وهذا ثابت في حديث ابن عمر في الصحيحين أن الله تبارك وتعالى أول ما خلق خلق القلم، فقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة. فقد كتب أيضا يعني الخلق بمقادير، ثم أن هذا سجل عند الله تبارك وتعالى كما قال سبحانه وتعالى وعنده أم الكتاب. فأم الكتاب هو يعني الصحائف التي سجل الله تبارك وتعالى فيها مقادير كل شيء. وهذه التقدير بخمسين ألف سنة جاء أيضا من نص النبي صلى الله عليه وسلم عليه في حديث ابن عمر، وأنه ما من شيء يقع في السماوات والأرض إلا وعلمه الله وقدره قبل أن يقع. المقصود هنا بالوقوع يعني الفعل والحدوث، يعني ما من شيء يقع سواء كان هذا الشيء من خير أو من شر إلا وقد علمه الله تبارك وتعالى وقدره قبل أن يقع، ولا يعزب عن علم الله شيء. معنى يعزب يعني يغيب. هذه القضية الأولى كلها تتلخص في بيان علم الله تبارك وتعالى، وهذا الشيء ينبغي لمن يريد أن يفهم القضاء والقدر حق الفهم أن يكون متصورا هذا الأمر تصورا يعني صحيحا، وهو أن علم الله تبارك وتعالى ليس كعلمنا، علمنا مختصر، مختصر يعني أنه لا يكون ثم يحدث، كما قال الله تبارك وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء. إنسان صفحة بيضاء ما فيه شيء، ما مكتوب فيه شيء. ثم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، هذه منافذ للمعرفة، سمع يسمع الإنسان، والبصر والفؤاد اللي هو القلب، عن طريق هذه المنافذ، عن طريق العين وعن طريق السمع يسمع ويبدأ يفقه ويتعلم شيئا فشيئا. الله ليس كمثلنا سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله هو العليم بذاته، يعني العليم منذ يعني الأزل وإلى الأبد. الله تبارك وتعالى عليم بذاته لا يزداد علم، بمعنى أنه العلم ينشأ له ويتجدد له ويحدث له أمور لم يكن يعلمها حاشا وكلا. فالله تبارك وتعالى هو الأول، وهذه عرفنا أن الأول يعني بلا بداية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، يعني لا بداية لوجوده سبحانه وتعالى. وصفات الله تبارك وتعالى ثابتة له بمعنى الأول أيضا، يعني أنه لا يتجدد له صفة لم تكن موجودة. مثلا ما كان مثلا يعني ليس عليما ثم أصبح عليم، تعالى الله عن ذلك، أو ليس سميعا ثم أصبح سميعا، لا، أو لم يكن بصيرا ثم أصبح بصيرا، لا، بل الله تبارك وتعالى صفات الله عز وجل أزلية كما أنها أبدية. فإذا علم الله لا يتجدد بالحوادث، علم الله كذلك علم كامل. وهذا أيضا خلاف بين علم الإنسان وعلم الله، علم ناقص وكل يوم يتجدد، علم الله تبارك وتعالى كامل ولا يزاد فيه، ما في زيادة. أما علم الإنسان فإنه قابل للتجديد دائما، هذه واحد. علمنا دائما يعني هو بالماضي حيث أعلمنا الله تبارك وتعالى، بالمستقبل إذا أعلمنا الله عز وجل، بربط الأمور بعضها ببعض. أما علم الله تبارك وتعالى فإنه يعلم ما كان بلا حد وبلا اكتساب، وما سيكون في المستقبل، وهذا شيء قد غيبه الله عز وجل على كل الناس، كما قال تبارك وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. كذلك ما لا يكون، الأمر الذي لا يكون، لو كان كيف يكون؟ وهذا الشيء لا يتعلق بعلم الإنسان، يعني الإنسان لا يستطيع أن يتصور الشيء اللي هو غير ممكن الذي لم يكن، كيف لو كان؟ ما صورة كينونته وما صورة وجوده؟ لا يعلمها الإنسان، الله يعلمها سبحانه وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى عن الذين تخلفوا في غزوة تبوك: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون له. يعني لو فعل غير ما قدره الله عز وجل لكان الأمر كذا وكذا وكذا وكذا. فالله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، كيف يكون هذا الذي لم يكن. فأيضا علم الله تبارك وتعالى يتعلق كذلك بالذي لا يكون ولم يشأه الله عز وجل، لكن لو شاءه كيف يكون، كذلك هذا داخل في علم الله تبارك وتعالى. على هذا الأساس، على أساس من علم الله تبارك وتعالى، كتب الله المقادير وسجلها سبحانه وتعالى بقلم نحن لا نعرفه، يعني قيل لنا يعني أخبرنا بأن الله خلق القلم وقال له اكتب، لكن ما صفة القلم طبعا لا نعرفها، لأن هذا من علم الغيب، كما لا نعرف صفة العرش مثلا ولا صفة الكرسي، هذه أمور لا نعرف صفتها، لكن نعرف أن هناك قلم كتب، لكن كيف كتب ما نعرف. أما ما كتب فقد جاء في الحديث أنه كتب مقادير كل شيء، يعني صفة السماوات، صفة الأرض، صفة الخلق، أعداد هذه المخلوقات، ما يكون منهم، ما يكون من فلان، من يعمر ومن يموت قبل يعني أن يبلغ أشده وقبل أن يصير شيخا، من يموت صغير ومن يموت كبير، من يرزق ومن لا يرزق، كل هذا قد سجله الله تبارك وتعالى. هذه أول قضية من يعني القضايا الأساسية لفهم القضاء والقدر ينبغي أن تكون مستقرة في الذهن، وهي علم الله سبحانه وتعالى. قضية ثانية: ونشهد أن أهل السعادة قد سجلت لهم السعادة سعادة، وأهل الشقاوة قد سجلت لهم الشقاوة. هذه من باب عطف الخاص على العام، نحن تكلمنا عام بأن مقادير كل شيء قد سجلت، من ضمن هذه الأشياء أيضا ما سجل، سجل نهاية كل إنسان، وهذا ثابت في أحاديث كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أفضحها، خرج في مرض موته الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، خرج على الناس بكتابين، فقال للناس: هذان كتابان من ربكم سبحانه وتعالى، هذا الكتاب فيه يعني أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم إلى يوم القيامة، وهذا فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم إلى يوم القيامة. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: جف القلم بما أنت لاق. وكذلك جاء في حديث ابن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات، ينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، يعني اكتبها، برزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. فوالذي نفس محمد بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيسبق عليه الكتاب، يسبقه يعني يغلبه، يعني أمر غالب ولا بد، يعني أن يعني لا يسبقه شيء، يعني لا يغلبه شيء، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فهذا الحديث نص صريح، حديث الصحيحين عن عبد الله بن مسعود نص صريح واضح في أن كل إنسان قد سجلت له وقد يعني كتب له مكانه في الجنة أو النار قبل أن يخلق. وقد أيضا جاء في الحديث الصحيح من النبي سئل صلى الله عليه وسلم فقال له قائل يا رسول الله أعمالنا هذه فيما جرت به المقادير أم أن الأمر أنف، يعني هو أمر مستأنف لم يكتب علينا شيء ولم يسجل لنا شيء، وبالتالي يعني كأننا نستأنف العمل من يعمل بعمل أهل الجنة ومن يعمل بعمل أهل النار، أم أنه أمر قد جرت به المقادير وقد كتب وسجل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل قد جرت به المقادير، يعني أمر قد كتب وقد قدر قبل أن نخلق. فقال له ففيما العمل إذن؟ إذا كان الأمر قد أصبح مقدر وأهل الجنة داخلوها ولا بد، أهل النار داخلوها ولا بد، كل إنسان قد كتب مقامه، قال ففيما العمل إذن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. شاهدون في الحديث أن النبي يخبر بأن هذا الأمر ليس أنوفا، ليس أمرا مستأنفا، وإنما هذا أمر قد جرت في المقادير. وبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن هنا لما يعني سأل السائل ما دام الأمر قد جرت فيه المقادير إذن لا داعي لبذل الأسباب ما دام أن النتيجة معلومة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه يعني أن هذه الأسباب أيضا ضرورية، ليس معنى هذا ترك الأسباب، هذا سنفصله في آخر يعني هذا الباب إن شاء الله. لكن يعني بمناسبة الحديث النبي بين أن الأسباب ضرورية، وأنه يعني من كان من أهل السعادة فإنه سيتبع منهج أهل السعادة، لأن هذا أمر مغيب لا يعلم الإنسان ما مصيره. فلذلك إن كان الله عز وجل قد كتب أن يكون فلان من الناس من أهل السعادة فإنه سيوسره لعمل أهل السعادة، كما قال تبارك وتعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذا تيسير لعمل أهل السعادة، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وهذا تيسير لعمل أهل الشقاوة. فهذا يشرح الله عز وجل صدره لعمل الخير وينطلق فيه ويعمل فيه حتى يلاقي ربه سبحانه وتعالى من أهل السعادة، وهذا الذي قد كتبت له الشقاوة يضيق ويشمئز صدره ويشمئز قلبه بالدين ويفرح بغيره من الشرك والكفر يستأنف إذا كان كافرا مشركا، ولا يجد انشراحا في الصدر لأمر الدين حتى يكون مصيره يعني النار. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. وأنه قد جفت الأقلام وطويت الصحف، هذا قد جاء أيضا في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس أنه قال له يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف، أو رفعت الأقلام وطويت الصحف، يعني رفعت الأقلام، أقلام المقادير رفعت عن الصحائف لا تكتب شيئا جديدا. هذا نقوله لأنه قد جاء يعني أن بعض السلف كان يدعو بهذا الدعاء، وهو اللهم إن كنت قد كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا فامحه واكتبني عندك سعيدا. هذا الحديث لا شك، هذا الأثر لا شك أنه أولا طبعا ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه يخالف يعني منطوق القرآن ومنطوق السنة، وذلك أنه ما كتب في أم الكتاب لا يتغير ولا يتبدل. أما قول الله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، ليس معنى ذلك، ليس معنى ما فهمه بعض الناس يمحو الله ما يشاء من أم الكتاب، لا، يمحو الله ما يشاء ويثبت مما كتبه الملكان اللي هم الموكلان بالإنسان. فالملك قد يعني يكتب شيئا معصية فعلها الإنسان، ثم على ذلك يعني يتوب الله تبارك وتعالى على هذا الإنسان فتمحى من صحائفه، يغفره الله عز وجل له، أو يهم بسيئة ثم يتركها فتمحى منه. فالذي يمحى إنما هو مما يعني من صحائف مما كتبه الملائكة فقط، أما أم الكتاب فهو عند الله تبارك وتعالى لا يتغير ولا يتبدل، لا تبديل لكلمات الله. ولا شك أن المقادير والقدر من كلمات الله تبارك وتعالى التي لا تتبدل ولا تتغير. القضية الثالثة، ونشهد أن الخير والشر بتقدير الله ومشيئته. يبقى السؤال، هل يدخل في هذا الخير والشر؟ والشر طبعا يعني فيه شر يصنعه الإنسان بنفسه كالقتل والسلب والنهب والسرقة والزنا وغير ذلك، هذه شرور، أو شرور هي مباشرة من فعل يعني من خلق الله تبارك وتعالى كالعواصف والبراكين والمصائب التي تقع بعض الناس والصواعق وغير ذلك والأمراض التي يرسلها الله تبارك وتعالى وغير ذلك مما يعني يرسل، إما عقوبة بأيدي الناس أنفسهم أو عقوبة من الله تبارك وتعالى رأسا. شر لا شك أن الشر يعم هذا وهذا، والقضية تبين بأن الخير كل الخير سواء كان مارسه الإنسان بفعله يعني من صدقة من بر من صلاح من غيره، أو خير من الله من أمطار من رزق من عافية من صحة، الخير بمفهومه العام المنسوب للإنسان والمنسوب إلى الله، والشر كذلك بمفهومه العام من فعل الإنسان أو من فعل الله تبارك وتعالى، كله بتقدير الله ومشيئته. يعني أنه لم يقع شيء، لا يقع شيء في الأرض حتى من فعل الإنسان إلا هو مقدر عند الله عز وجل، كالكفر والشرك والقتل وغير ذلك، لا شك أن هذا قد قدره الله تبارك وتعالى وشاءه، بمعنى أن الله تبارك وتعالى أراد أن يقع. المشيئة هنا بمعنى الإرادة الكونية القدرية. بعض الناس يظن أن المشيئة تعني الحب وتعني الرضا، وهذا خطأ. يعني في فرق بين المشيئة الكونية القدرية لله عز وجل والمحبة والرضا. المحبة والرضا لا يحب الله عز وجل هذا الأمر اللي هو الشر ولا يريده، كما قال تبارك وتعالى ولا يرضى لعباده الكفر، إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر. فالله لا يرضاه سبحانه وتعالى يعني لا يحبه، ولكنه سمح أن يقع في مشيئته، كما قال الله تبارك وتعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه عن مقالة الكفار بالشرك والكفر، قال الله عز وجل ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون، يعني لو أراد الله عز وجل لمنعه لمنعه سبحانه وتعالى. إذن الخير والشر كله واقع بتقدير الله ومشيئته، وأن كل إنسان يكسب، هنا نأتي إلى فعل الإنسان، وأن كل إنسان يكسب الخير والشر باختياره من ناحية الكسب الفعل. طبعا إذا باشره الإنسان هذا ينسب إليه ولا شيء، ولا ينسب إلى الله تبارك وتعالى. فإذا فعل الإنسان مثلا صلى زكى ينسب إلى الله، ينسب إلى الفعل اللي هو الإنسان. وكذلك إذا كفر أو سرق أو قتل لا شك أن هذا واقع في الأساس مشيئة الله عز وجل، ولكنه ينسب إلى فاعله اللي هو الإنسان، وهذا إذا كان طبعا باختياره وبإرادته، يعني ليس مجبرا عليه، فهذا منسوب إليه، وبالتالي هذا سيأتي أنه هو محاسب عليه. وأن كل إنسان يكسب الخير والشر باختياره ومشيئته، مشيئة الإنسان، ولكن لا يوقع الخير إلا بتوفيق من الله وإعانة. يعني أن الإنسان لا يستطيع أن يصلي وأن يصوم وأن يزكي وأن يفعل من أي شيء من الخير إلا إذا وفقه الله عز وجل وأعانه الله تبارك وتعالى. وهذا معنى قولنا اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا بمعنى وفقنا. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، كلام الصحابة رضي الله عليهم. كلام النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ما أنت بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. النعمة هذه قد تكون توفيق إلى الطاعة، تسبيح، تحميد. اللهم ما أصبح لي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. فلا شك أن كل نعمة من نعم الدنيا أو من نعم الدين إنما هي بتوفيق من الله عز وجل وإعانة من الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل للشيطان: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يعني أنا أحميهم ووفقهم منك. ولو تركهم الله وخلاهم ما استطاع إنسان أن يصلي بنفسه وأن يهتدي بنفسه وأن يفعل بنفسه، لا، بل لا بد من إعانة الله تبارك وتعالى. كذلك: ولا يوقع الشر جبرا على الله، ولكنه في إطار إذن الله ومشيئته. وهذه أيضا هي الفيصل، يعني أن الذي يكفر أو يسرق أو يزني هل فعل بغير مشيئة الله؟ نقول فعل بمشيئة الله عز وجل، وهنا لا يفعل الأمر جبرا على الله. بعض الناس اللي هم تأتي تفصيلهم في الفقرة الآتية اللي هم القدرية، قال شلون الإنسان يعني شلون كيف يريد الله عز وجل من العبد أن يسرق وأن يزني وأن يفجر وأن يكفر. وحصلت في هذا مناظرة، في هذه المناظرة توضح هذه القضية. بن أحمد أبو علي الجبائي من القدرية اللي هم المعتزلة، وبن أحمد أبو إسحاق الإسرائيلي من أهل السنة والجماعة. فأول المناظرة تناظر على هالقضية، قضية هل يريد الله عز وجل الشر أم لا. فقال أبو علي الجبائي اللي هو المعتزلي، قال: الحمد لله الذي تنزه عن الفحشاء. فقال له أبو إسحاق الإسرائيلي: كلمة الحق أريد بها باطل. لا شك أن الله منزه عن الفحشاء، لكن أريد بها باطل. إن أنت تريد بها باطل يعني أن الله عز وجل لم يرد الشر في ولم يشأه. فقال له: أتعني أن الله يعني شاء الشر والزنا والكفر؟ قال له: أتراك تفعله جبرا عليه؟ يعني هل تراك تفعل هذا الأمر جبرا على الله تبارك وتعالى؟ وهذه قضية، يعني لا يمكن أن يكون الذي يفعل الشر ويكفر ويسرق ويزني فعل هذا رغم أن الله عز وجل، لأنه لو كان فعل هذا والله لا يريد أن يقع هذا ولم يشأ هذا وقع هذا في ملكه لكان هذا عجزا من الله تعالى. يعني نحن نسبنا العجز إلى الله عز وجل، وليس الله تبارك وتعالى عاجز أن يعني يقع في ملكه إلا ما شاءه سبحانه وتعالى، فلا يقع في ملك الله تبارك وتعالى إلا ما شاءه. لذلك في رد أبو إسحاق عليه قال له: كلمة حق أريد بها باطل، الحمد لله الذي لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. قال له: أتراه يعني شاء الشر؟ قال له: أتراك توقعه جبرا عليه؟ يعني هل أنت توقع الشر جبرا على الله عز وجل؟ ولو كان جبرا لا يكون هذا عاجز. ولذلك أيضا يعني يذكرون في هذا يعني قصة معروفة، أن رجلا أعرابيا ذهب إلى معتزلي قال له: إن حمارتي قد ضاعت، فادعو الله عز وجل أن يردها علي. فقال المعتزلي: اللهم إن حمارته قد ضاعت ولم ترد، قد سرقت ولم ترد سرقتها. حمارت هذا الشخص سرقت ولم ترد أنت يعني سرقتها، لأن الله على مذهبهم وعلى فهمهم لا يريد الشر. فقال له البدوي: بالله عليك يا هذا، إلا كففت عني من دعائك الخبيث. قال له: هذا دعاء خبيث. قال له: لو كانت سرقت يعني هذه الحمارة ولم يرد سرقتها فقد يريد ردها ولا ترد. إذن هو مدام الأمر بغير مشيئته وبغير إرادته، فكذلك ممكن يريد هذا الشيء ولا يرد هذا الشيء. مدام أن الإنسان يفعل جبرا على الله وغفرا على الله عز وجل، السارق يسرق جبرا على الله، كذلك يمكن الله يريد الشيء ولا يقع فيه، ولا يقع ما يريده سبحانه وتعالى. قال له: فقد يريد ردها ولا ترد، لأنه الإنسان أصبح يفعل في مذهبهم جبرا على الله سبحانه وتعالى. إذن لا يجوز بتاتا أن نظن أن هناك ما يفعل في هذه الأرض جبرا على الله تبارك وتعالى، بل لو شاء الله عز وجل غير الذي يوجد في الأرض لمنعه الله تبارك وتعالى. ولا شك أن الله عز وجل قادم على كل شيء. لذلك لا نقول كما قالت الجبرية، الجبرية فرقة منهم طبعا الأشاعرة وغيرهم يقولون بالجبر، معنى الجبر يعني أن الإنسان لا خيار له في فعل شيء، وأنه أشبه بالقشة أو الريشة، ريشة الطير إذا كانت في مهب الريح، إذا هبت الريح الشديدة وكانت هناك قشة خفيفة أو ريشة، ريشة الطير، هل تملك نفسها شيء؟ هل تستطيع أن تحط نفسها في المكان الذي تريد أو تنحرف كما تشاء، ولا تقلبها الريح كيف تشاء؟ فبعض الناس تصور وفهم أن الإنسان على هذا النحو لا خيار له في شيء، وأنه يعني مسير تسير يعني تسيرا كليا لا خيار له ولا مشيئة له في شيء، هؤلاء هم جبرية. وهؤلاء نفوا فعل العبد مطلقا وجعلوا الفعل كله لله تبارك وتعالى، ولا شك أن هذا مخالف للقرآن، مخالف للسنة. الله تبارك وتعالى قد أثبت للإنسان فعل. وتوكل وأمرنا بالجهاد وأمرنا بالتوبة، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، يا أيها الذين آمنوا هو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، كل الأوامر وكل النواهي المتوجهة للإنسان. لا شك أنه لو كان الإنسان ليس له اختيار وليس له فعل وليس له عمل تكون كل هذه الأوامر والنواهي عبث، لا لا لا لزوم لها، ما في داعي لها، ولا في داعي للجهاد والمجاهد. ما الداعي إذن لقول الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المتقين؟ كيف نجاهد في الله تبارك وتعالى إذا كان يعني لا خيار للإنسان ولا فعل للإنسان ولا فكر للإنسان؟ لا، بل لا شك أن الإنسان مشيئة وله اختيار. إذن هذا الكلام ألا يناقض الكلام السابق؟ الجواب لا تناقض. الذي شاءه الله تبارك وتعالى والذي كتبه الله عز وجل والذي سجله إنما هو بحسب علمه، حسب علمه سبحانه وتعالى، يعني علم أن هذا الإنسان فلان من الناس سيختار هذا الطريق ويفعل كذا وكذا وكذا وكتب سبحانه وتعالى، وأن هذا الإنسان فلان سيختار هذا الطريق وكذا وكذا وكذا فسجل الله تبارك وتعالى. فالكتابة إنما هي بناء عن العلم الإلهي الذي سبق في علم الله تبارك وتعالى، عن العلم الإلهي السابق وقد كتبه الله تبارك وتعالى. وأما الإنسان لا يخلو، بل الإنسان الله عز وجل قد أعطاه القدرة وأعطاه المشيئة وأعطاه الاختيار لأن يفعل هذا ويفعل هذا، وعلى هذا الأساس توجهت إليه الأوامر. ولو كان ليس الإنسان اختيار بتاتا، كإنسان مثلا يعني تجرفه الرياح أو يجرفه الموج ولا قدرة له، مكتف مثلا، افرض إنسان ألقيناه مكتوفا، جينا كتفناه من إيديه ومن رجليه وألقيناه في البحر، هل يصح عقلا أن نقول له يعني عم واسبح الى الشاطئ؟ لا شك ان الذي يأمره بمثل هذا انما يكون يعني انسان اما يستهزئ به واما يكون انسان مجنون. وهل ممكن ان يعني ربنا سبحانه وتعالى يكون قد كبل الانسان تماما ومنعه من اي تصرف من اي مشيئة ثم قال له جاهد وافعل وتحرك وانجو بنفسك؟ لا شك ان الله سبحانه وتعالى تعالى عنها. وإن كان هذا هي عقيدة الجبرية للأسف، هذه عقيدة الجبرية، ولذلك رد عليهم بعض الأخبار له ابن الراوندي يقول ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، بصور عن حياة الإنسان مع الله عز وجل، أن الله ألقى الإنسان مكتوف كتف وألقاه في اليم وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، كيف له هذا؟ هل يستطيع الذي قيد بالقيود وألقي في البحر أن لا أن يحافظ على نفسه فلا يبلها؟ لأنه سار بعض الناس يصور يعني الإنسان على هذا النحو، وأن الله تبارك وتعالى قد وجه إليه الأوامر والنواهي وهو على هذا النحو، أنه لا اختيار له ولا فعل له ولا أمر له ولا تقدير له ولا مشيئة له، وأنه بعد ذلك قد توجهت إليه هذه الأوامر، أنجو بنفسك وأفعل كذا وأفعل كذا وحارب الشيطان وقم إلى الصلاة وفعل. أشك أن يعني الذي يكون بهذه المثابة توجه إليه هذه الأوامر لا شك أنه يعني هذا لا شك أنه يعني إزراء وتحقير لأمر الله تبارك وتعالى وتحقير لهذه الشريعة وإلغاء للشرائع كلها. يعني إلغاء للشريعة وإلغاء لإرسال الرسل، لأنه لا يكون عند ذلك من إرسال الرسل أي فائدة، ولا يكون من وجود الإنسان بتاتا أي فائدة. بل يعني القول يعني الجبرية في الحقيقة إنما يعني حقيقة قولهم واتهام لله تبارك وتعالى وسب لله تبارك وتعالى أنه كلف الإنسان وكلمه بما لا يستطيعه وبما لا يقدر عليه. وهذا بالطبع يعني كلام في غاية الخطورة، فيه سب شديد لله تبارك وتعالى. كذلك ولا نقول كما قالت القدرية أن كل إنسان يخلق فعله ويختار عمله، هذا أيضا خطأ. القول أيضا بأن الإنسان يستقل بفعله ويستقل بعمله وأن الله لا دخل له في هذه القضية بتاتا، ولا يوفق أهل الطاعة ولا يخذل أهل المعصية، فهذا جعل الإنسان إله. أصبح الإنسان بمفهومهم إله، هو خالق لفعله وهو الذي يعني يخط لنفسه طريقه، ولا دخل لله تبارك وتعالى في هذه القضية. وهذا كذلك يعني أولا شيء يعني اتهام لله بعدم العلم، لأنه وين علم الله عز وجل؟ ما علم هذا الإنسان يفعل ولا ما يفعل؟ لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله قال حاجز القدرية بالعلم. قدري يعني الذي ينكر القدر، هو يسمى قدري لكن من أسماء الأضداد، يعني الذي ينكر القدر أصلا ويقول لا قدر، الإنسان يخلق فعله وهو الذي يستقل به. قال حاججوهم بالعلم، يعني بعلم إيه؟ بعلم الله. يعني قل له الله علم بما نفعله الآن ونفعله غدا أم لا، فإن أقروا به خسر. إذا أقروا بأن الله علم هذه الأمور خلاص وقيمت عليه الحجة، إذا مدام علمه إذا ربنا قدره وكتبه سبحانه وتعالى. وإن أنكروه كفر. إذا قل لك لا الله لا يعلم، لم يعلم ما سيكون، ونحن نعمل الآن أعمال ما يعلمها الله عز وجل، إذن معنى ذلك أنه قد كفر وكذب الله تبارك وتعالى وكذب رسوله. فالفيصل في القضية في الحقيقة كله يعود إلى الله، يعني الفيصل في مسألة القضاء والقدر يعود إلى الله. لذلك أهل السنة والجماعة الحقيقيين بالطبع لا يقولون كما قالت الجبرية ليس للإنسان فعل وأن الإنسان مجبور على عمله ولا خيار له، ولا نقول كما قالت القدرية أن كل إنسان يخلق فعله ويختار عمله وأن اختيار الله تابع لاختيار الإنسان، هذا خطأ. بعض الناس يقول إن إذا الإنسان اختار الخير الله يكون اختار له، لا، بل الله تبارك وتعالى اختياره سابق سبحانه وتعالى، اختياره جل وعلا سابق لاختيار الإنسان وتوفيقه سابق لاختيار الإنسان. تبقى قضية وهي يعني التي تحل كل هذا الإشكال، وهي أن يعلم الإنسان، ينزه الإنسان قلبه من شيء مهم جدا، وهي نفي الظلم عن الله تبارك وتعالى. إذا الإنسان طهر قلبه من هذه القضية فهم قضية القضاء والقدر بثلاثة وسهولة، وإذا بقي في القلب يعني شيء من هذه القضية لابد أن ينحرف بفهم القضاء والقدر. يعني ينبغي أن نعلم أن الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا، كما قال سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. فلا شك أنه أيضا مما يعني تقام به الحجة على الجبرية القول، لأنه لو أن الله عز وجل سلب الإنسان اختياره، لا خيار له ولا مشيئة له، وأصبح مكره وفعل الفعل الفلاني الكفر غصبا عنه، ما له خيار في بتاته، ثم جاء الله عز وجل وعذبه على هذا، ألا يكون هذا ظلما؟ أشك أن هذا يكون ظلم في عرفنا وفي أيضا في شريعة الله تبارك وتعالى وفيما علمنا الله عز وجل أن هذا ظلم. فأنت لو جئت إنسان أجبرته ولم تجعل له حيلة على فعل شر ثم قلت له تعالى لماذا فعلت هذا الشر الآن أنا يعني أعاقبك على ما فعلت، لا شك أنك تكون ظالما له. الله تعالى عن هذا سبحانه وتعالى، لا شك أن الله سبحانه وتعالى هو العلي العظيم الذي لا يظلم سبحانه وتعالى. فنسبة الجبر إلى الله لا شك أنها نسبة الظلم، تساوي تمام نسبة الظلم له سبحانه وتعالى، نسبة الظلم وكذلك نسبة يعني نسبة الجهل كذلك إليه. إنه يكون الله عز وجل يسلب الإنسان كل شيء ويأمره افعل ولا تفعل، ثم على ذلك إذا فعل ما قد جبره عليه عاقبه أيضا، لا شك أن يعني قول الجبرية يستلزم منه اتهام الله تبارك وتعالى، اتهامه بالجهل واتهامه بالظلم، وتعالى الله سبحانه وتعالى على ذلك سبحانه وتعالى. كذلك كلام القدرية كذلك يلزم منه هذا، اللي بيقول الإنسان يخلق فعله ويعمل فعله معناه اتهام الله تبارك وتعالى بالعجز، إنه يفعل الشيء وهو لا يريد أن يقع ويقع غصب عنه. وكذلك اتهام الله عز وجل بعدم العلم، إنه ما يدري، لا يدري ما الذي يكون في ملكه، فهذا سيسرق وهذا سيزني وهذا سيكفر، ما لا يعرفه الله عز وجل، وهذا اتهام لله تبارك وتعالى بعدم العلم. إذن ينبغي أن ننزه ربنا سبحانه وتعالى عن أمرين مهمين جدا. الأمر الأول أن ننزهه عن عدم العلم، بل هو العليم سبحانه وتعالى، ويستحيل أن يكون الله قد خلق الخلق ولا يدري ما يكون، بل علم ما يكون سبحانه وتعالى. كذلك القدرة، لو لم يرد هذا الشيء على هذه الصورة لغيره، هو قادر على كل شيء، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهل، لو أراد الله أن يجعل الناس كلها مهتدين لفعل. هذه أمر عام، أمر مهم جدا. كذلك أن الله لا يظلم سبحانه وتعالى، مستحيل أن يظلم، بل كل إنسان يفعل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. إذن كل إنسان يعمل ويعمل عمل حقيقي منسوب إليه هو، يصلي تنسب إلى الإنسان، ويصوم تنسب إلى الإنسان، ويكفر تنسب إلى الإنسان كذلك. فكل إنسان يأتي الخير والشر باختياره، ولا شك الإنسان يأتي الخير والشر باختياره، ولو كان مجبورا عليه لما كانت هناك فائدة أصلا لحساب، مش داعي لحساب، مش داعي لحساب وعقاب، ما دام الإنسان كل إنسان مطبوع على أمر واحد لا فكاك له، تصبح هذه الكون ليس عقلا، ويصبح القضية لا معنى لها بتاتا. لذلك نقول هذه القضية دقيقة، قضية القضاء والقدر ما زلنا نقول أنها قضية دقيقة، والإنسان حتى يدخلها وحتى يفهم الأمر على صورته الصحيحة ينبغي أن ينزه أولا، ينزه ربه سبحانه وتعالى عن الجهل، عن العجز، عن الظلم، ويثبت لله تبارك وتعالى أضداد هذه، العلم الكامل التام الشامل بخلقه سبحانه وتعالى، القدرة الكاملة التامة سبحانه وتعالى، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالله تبارك وتعالى هو الذي يصرف القلوب ويقلبها، ولو أراد الله عز وجل أن يصرف القلوب إلى الهداية لفعل، وكذلك إذا أراد الله أن يضلهم لفعل، فالأمر كله بيد الله تبارك وتعالى، الله قادر على كل شيء. ثم ينزه ربه سبحانه وتعالى عن الظلم، والله لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى. لا شك أن للإيمان بالقضاء والقدر فوائد عظيمة جدا، من أعظم هذه الفوائد هو التسليم لأمر الله تبارك وتعالى والتوكل عليه، وهذه كانت حياة الصحابة حقيقة. الإيمان بالقضاء والقدر لو فهمناه حق الفهم يفتح لنا مجال عظيم جدا. أول هذه الفوائد العظيمة أن يسلم الإنسان لله تبارك وتعالى. فأول شيء إذا عمل خير ما يطغى ولا ينتفش، يعلم أنه من الله وبتوفيق الله عز وجل، وإذا عمل شر يخاف، يعرف أنه من نفسه، كما قال تبارك وتعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، بسبب نفسك عقوبة الله يعاقبك عليه. هذه ناحية. ناحية الثالثة أن الإنسان ما يطمئن لشيء من عمله هو، ولا يركن لأنه ما يدري ما الخاتمة التي ستختم له، هذا أمر مهم جدا. ولذلك كانت حياة الصحابة رضي الله عليهم كل يوم منهم، حتى الذي المبشر بالجنة اللي قال له رسول خلاص اللي داخل الجنة كان يظل خايف على طول. هذا عمر بن الخطاب يقول في يعني في مرض موته، علما أنه بشر بالجنة عدة مرات مو مرة واحدة، ولكن في مرض موته يعني يقول له علي بن أبي طالب يعني ما خلفت أحدا بعدك، أحب أن يكون لي يعني مثل عمله، يقول ما في واحد بعدك أنت يا عمر، أنا أتمنى أن يكون لي مثل عمله. فيقول تمنيت ألا لي ولا علي، يعني تمنيت عند الله عز وجل إما يكون لي عنده ولا حسنة ولا علي ولا سيئة، ما بدي شيء، بس بدي أطلع سليم، لن أخرج سليما فقط. كذلك يقول له أما تمني رسول الله من المنافقين. هذا ابن أبي مليكة يقول أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى عن نفسه من النفاق. فالإنسان ما يأمن، لا يأمن العاقبة، لأنه لا يدري ماذا تكون العاقبة. فهذا أيضا شيء مهم جدا، أن يظل الإنسان وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يظل على الإيمان والتقوى حتى يلقى الله تبارك وتعالى، وعبد ربك حتى يأتيك اليقين عن الموت. فهذا أيضا من فوائد القضاء والقدر. كذلك من فوائد القضاء والقدر أن الإنسان لا يهتم بأي أحد ولا بأي شر، لأن خلاص مكتوب الأمر منتهي، فلا ينشغل بشيء. ولذلك كان يقال لعلي بن أبي طالب الذي دخل الحروب يعني عدد شعر رأسه، يقول له خذ يعني حراس، يقول نعم الحارس الأجل، أجلي هو حارسي، يعني لو أن كل قوى الأرض هتيجي تقتلني قبل الساعة التي سأموت فيها يستحيل، هذا لن يكون، إذا لن أموت إلا في ساعتي وفي دقيقتي فقط. فلذلك هذه كان من أعظم الأسباب اللي المسلمين فتحوا بها الأمصار ودخلوا بها الحروب، ما كان يهمهم، لأن عارف أن الساعة التي سيموت فيها هي الساعة التي سيموت فيها. فلذلك ما كان يحذروا، يأخذ الأسباب الممكنة، ولكنه يعتقد بيقين أنه لن يموت إلا في ساعة. كذلك في طلب الرزق كانوا يجملون في طلب الرزق، يعني يسعون ويجتهدون اجتهادا عظيما في طلب الآخرة، لكن في طلب الرزق يعلمون أن هذه الأمور كلها يعني ميسرة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجله. ما حيموت الإنسان إلا في آخر دقيقة من عمره كتبها الله له، وإلا إذا أكل آخر لقمة كتبها الله له، وحصل على آخر ثلث كتبه الله له. يقول النبي فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني اطلب الأمور بيسر فإنه الأمر منتهي. لذلك أقول في الحقيقة للإيمان بالقضاء والقدر فوائد عظيمة، فإذا فهمناه حق الفهم كما فهمه سلفنا الصالح رضي الله عليهم لا شك أنه ينفتح لنا باب عظيم من الإيمان والدعوة والجهاد والصبر واليقين بالله تبارك وتعالى والتوكل عليه والحذر من شرور النفس، ويعني الشجاعة في قول كلمة الحق، أن نعلم أن كل الأمور بيد الله تبارك وتعالى، وأنه لن ينفعنا أحد دون أن يكون قد كتب الله هذا الشيء، ولن يضرنا أحد كذلك إلا إذا كان الله تبارك وتعالى قد كتب لنا هذا الأمر. أكتفي بهذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، ولهذا نكون قد انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من دروس التوحيد، وسنوقف الدرس إن شاء الله إلى جولة جديدة إن شاء الله، إما أن نعود إلى دروس التفسير أو شيء آخر إن شاء الله. في بعض الأسئلة كذا نقولها إن شاء الله. يدرسون في المدارس ويطرح هذا السؤال، الإنسان ممكن يقول يقصد الكاتب مسير أو مخير، أرجو توضيح، الإنسان مسير أو مخير؟ بينا هذا بالتفصيل، يعني الكلام اللي احنا بيناه بالتفصيل. كلمة مسير يعني أنه لا خيار له، مجبور يعني، أو مخير قد يفهم منه أنه مخير يعني أنه يخلق فعله، هذا خطأ. إذا كان مخير يعني له اختيار، نعم بينا أن له اختيار، ولكنه في إطار مشيئة الله كما قال تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. سؤال ثاني، كيف التوفيق بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه إلى قوله فيكتب له أربعة أشياء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يطير من أراد أن ينسى له في عمره في أثره فليصل رحمه، ما في خلاف بين هذا الحديث وهذا الحديث. فلا شك أن طول العمر قدلك بأسباب، يعني قد يكون الله عز وجل قد كتب لهذا الإنسان عمر طويل لكن بسبب صلة الرحم، يعني هذا يترتب على هذا. مثل مثلا الذي يفعل هذا الشيء يعطيه الله عز وجل هذا الشيء، هذه آثار. فمن العطاء التي تعطى يعني زيادة الأجل، زيادة الأجل أمر قد جعله الله تبارك وتعالى جعل من أسبابه صلة الرحم، وكذلك البركة والنساء في الأثر، بركة في العمل الصالح، كل ذلك من صلة الرحم، يعني هذا مرتب على هذا، والكل سابق في علم الله تبارك وتعالى، يعني سبق في علم الله عز وجل أن هذا الإنسان يصل رحمه، فالله تبارك وتعالى يعني يزيده هذه السنوات في عمره. وكذلك نفس الحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء، كذلك Thank you.